لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك. الله يشفي من كل داء يؤذيك، من كل سحر يؤذيك، الله يشفيك. بسم الله أرقيك. الله يشفيك من كل سحر يؤذيك. الله يشفيك. بسم الله لا إله إلا الله. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى معيوننا بإذن ربنا يشفى محسودنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا. اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضي وما قلت كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك. ولا إله غيرك ولا إله غيرك. غلت أيدي السحرة غلت أيدي الكفرة غلت أيدي السحرة في الأبدان غلت غلت أيدي الكفرة غلت أيدي الفجرة في الأبدان غلت أيدي السحرة غلت غلت غلت أيدي الكفرة في الأبدان غلت عطلوا كل شيء غلت أيديهم عطلوا كل شيء غلت غلت غلت أيديهم غلت غلت غلت غلت في اليقظة غلت غلت غلت في المنام غلت غلت غلت غلت أيديهم شياطين كبار غلت أيديهم مرضة كبار غلت غلت غلت أيديهم مع الشروق والغروب في أول الشهر وآخره غلت غلت غلت أيديهم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل تعطير كبير يبطل كل تعطير كبير في البدن يبطل كل تعطير كبير في البدن يبطل كل تعطير كبير غلت غلت غلت أيديهم سهرة كبار غلت غلت غلت أيديهم شياطين كبار غلت غلت غلت أيديهم بسم الله ولا رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى غلت غلت غلت أيديهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت غلت غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم بسم الله تزلزل روش الكافرين في البدن في البدن كفرة الفجرة في البدن في البدن كفرة الفجرة في البدن في البدن سحرة الكفرة في البدن في البدن سهرة الكفرة غلت غلت غلت أيديهم غلت غلت غلت أيديهم في العقول غلت غلت أيديهم في الصدور غلت غلت أيديهم في البطون غلت غلت أيديهم في الأوراق غلت غلت أيديهم في الأيدي غلت غلت أيديهم في الأقدام غلت غلت أيديهم في كل شقة غلت أيديهم شياطين كبار جان كبار ملوك كبار سهرة كبار غلت غلت غلت أيديهم بسم الله بسم الله بها تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين في العقول تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين في الصدور تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين في البطون تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين في الأمراض تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين في الأيدي تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين في الأقدام تزلزل تزلزل تزلزل روش الكافرين بسم الله بسم الله تذكر حصة حصونهم بسم الله تدق حصونهم بسم الله تدق حصونهم لا إله إلا الله بها أرقيك لا إله إلا الله بها أحميك لا إله إلا الله بها أرقيك لا إله إلا الله بها أحميك بسم الله تغلغل بسم الله تغلغل بسم الله تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل أيدي الكافرين أقدام الكافرين أنفاس الكافرين أسحار الكافرين تشديد الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان كبير عطل عطل شيطان كبير عطل عطل في الزواج عطل عطل عطل شيطان كبير عطل عطل شيطان كبير سكن سريد عطل عطل سكن سريد عطل عطل سكن سريد شيطان سكنت شيطان سكنت عطلت عطلت شيطان سكنت في الزواج عطلت في الزواج عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت في الزواج عطلت شيطان شيطان في العقول شيطان سكنت سنين في الصدور شيطان سكنت سنين في الأرض في البطون شيطان سكنت سنين في الأوراق شيطان سكنت سنين بسم الله بسم الله تصفت تصفت أيدي الكافرين تصفت تصفت أقدام الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر من كل ساحر من كل ساحر من كل ساحر ساحر ساحر بالجنود ساحر ساحر ساحر بالخدام ساحر ساحر ساحر بالأعوان ساحر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل مس عظيم بسحر عظيم يبطل كل مس عظيم بسحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم بسحر عظيم يبطل كل مس مس مس مس اختفى مس مس توارى مس مس اختفى مس مس توارى مس مس اختفى مس مس توارى بالسحر مس عظيم بالسحر مس قديم بالسحر مس عظيم بالسحر مس قديم عن اليمين مس عظيم عن الشمال مس عظيم في العورات مس عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في خطبة قديم عظيم في خطبة عقوبة القديم عظيم مس من الجان مس من الشيطان مس من الجان مس من الشيطان مس في البيت مس في العمل مس في البيت مس في العمل مس في البيت مس في العمل مس مس مس من الجان مس مس مس من الجان الله أكبر من كل مس من كل مس في العقول مس مس في العقول مس مس في العقول مس مس في العقول مس مس في العقول مس مس في الرؤوس مس مس في الأذهان مس مس في العلم مس مس في العمل مس مس في الوظيفة مس مس في الجوارح مس مس جائح فاسدين جان توارى سنين جان اختفى وتوارى جان اختفى وتوارى سنين اختفى وتوارى سنين اختفى وتوارى سنين بمس بسم الله يبطل كل مس قديم في اليقظة يبطل كل مس قديم في المنام يبطل كل مس قديم في الأيدي والأقدام يبطل كل مس قديم في العقول والأفهام بسم الله يبطل كل مس آذى كثيرا أرق كثيرا أورث السهر كثيرا يبطل كل مس مس عطل كثيرا عزل كثيرا وسوس كثيرا خوف كثيرا أمرض كثيرا مس مس بسم الله يبطل كل مس مس يبطل كل مس مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل يبطل كل مس من الجان مس في اليقظة مس في المنام مس في اليقظة مس في المنام مس في العزلة مس في الظلام مس مس مس يبطل كل مس في شعبان مس في رمضان مس في الأعياد مس يبطل كل مس وقته جان حبسوه شيطان بالجنود مس بالخدام مس بالحراس مس مس مس الله أكبر من كل إبليس إبليس إبليس بسحر عظيم مس إبليس بسحر عظيم إبليس بمس عظيم إبليس بسحر عظيم إبليس بسحر عظيم الله أكبر من كل مس مس بالعشق مس بالعشق مس بالعشق مس في خفاء في خفاء الله أكبر من كل مس مسة من كل مس أزمة من كل مس قيادة من كل مس ربطة من كل مس عقدة من كل مس أخره، من كل مس تملكه تملكه تملكه. بسم الله يغفر كل مس خادمه جان صاحبه جان آمره شيطان. بسم الله يغفر كل مس حجب العقول حجب الأذهان حجب الشهوات حجب اللذات حجب المتع. الله أكبر. من كل جانب مس، في الفراش بمس، في الخطبة بمس، في الزواج بمس. الله أكبر. من كل جانب يسمع الآن عن اليمين وعن الشمال. بسم الله يبطل كل مس ترك أثر قديم، ترك أثر قديم، ترك أثر قديم. يبطل كل مس ترك أثر، يبطل كل مس ترك أثر، يبطل كل مس ترك أثر، يبطل كل مس ترك أثر. في الجمال ترك أثر، في المال ترك أثر، في البيت ترك أثر، في الزواج ترك أثر. مس عظيم ضيق، مس عظيم مهض، مس عظيم ضيق، مس عظيم، مس ضيق، مس ضيق، مس ضيق، عظيم. الله الله الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله يبطل كل سحر قديم أخر عطل، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي. يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله يبطل. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، أن ألق عصاك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، أن ألق عصاك. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين بسم الله يبطل كل مس خفي جاله طيار شيطانه طيار جاله طيار شيطانه طيار يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي يبطل كل سحر خفي قوي خفي قوي خفي قوي للشياطين الكبار خفي قوي للمرضى الكبار خفي قوي للحراس الكبار خفي قوي الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل شيطان جد شيطان جد شيطان قيد البدن جد شيطان حبس البدن جد شيطان منع البدن جد شيطان أسى البدن جد شيطان خوف خوف خوف وسوس وسوس خوف خوف وسوس وسوس ضيق ضيق في الصدر ضيق جد كبير شيطان كبير بالسلاسل على البدن بالأقفال على البدن بالعقد على البدن بأسحار كبيرة بأسحار كثيرة بأسحار كبيرة بأسحار كثيرة جاد جاد يسمع الآن جاد جاد يرى الآن جاد جاد يتقدم الآن جاد جاد يتأخر الآن جاد في الأنفاس جاد في الشهوات جاد في الأنفاس جاد في الشهوات جاد شيطان جرى في الدماء جرى جاء شيطان جرى في الدماء جرى شيطان جرى في الدماء جرى شيطان جرى في الدماء جرى شيطان جرى في الدماء جرى بالقديم جرى في الجمال جرى في القوام جرى في العمل والمال جرى شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير الله أكبر من كل سواد وقف على الباب سواد سواد وقف على الباب سواد سواد وقف على الفراش سواد سواد وقف على البدن سواد سواد وقف في المنام سواد شيطان أسود جان أسود كلب أسود شيطان أسود جان أسود طيف أسود شبح أسود ظل أسود الله أكبر من كل شيطان من كل جان من كل شيطان عمر عمر عمر بالسواد أثقل أثقل أثقل بالسواد شوه الجمال بالسواد محق المال بالسواد عطل الزواج بالسواد أمرض الأبدان بالسواد بسم الله يبطل كل سحر قوي عظيم قوي عظيم قوي عظيم لليهود قوي عظيم لكبار الملوك قوي عظيم لملوك اليهود قوي عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله سيبطله الله أعز وأجل وأعظم من كل سحر عظيم الله أعز وأجل وأعظم من كل تعطيل عظيم الله أعز وأجل وأعظم من كل حسد عظيم لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا الله الأعز الأجل هو الله بسم الله يبطل كل حسد آذى كثيرا بسم الله يبطل كل حسد عطل كثيرا بسم الله يبطل كل حسد ماء الجان يبطل كل حسد ماء الجان يبطل كل حسد ماء الجان بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل يبطل كل حسد صد ومنع كثيرا حجب ومنع كثيرا صد ومنع كثيرا حجب ومنع كثيرا يبطل كل حسد جرى في الدماء كثيرا جرى في العظام كثيرا جرى في الجلود كثيرا جرى في النفوس كثيرا يبطل كل حسد قديم قوي قديم قوي قوي قديم في الصبا قديم في الدراسة قديم في العمل قديم في القبول قديم يبطل كل حسد أخا كثيرا يبطل كل حسد أورث الذلة كثيرا والصغار كثيرا يبطل كل حسد أورث الهموم كثيرا أورث الأحزاب أورث الأحزان كثيرا يبطل كل حسد حسد حسد في المال حسد حسد حسد في البيت حسد حسد حسد في الرفقة حسد حسد حسد في المكانة حسد يبطل كل حسد حجل كثيرا منع كثيرا أخر كثيرا بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم قدير عظيم أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله لا إله إلا الله بها يرفع كل داء بها يرفع كل بلاء بها ينزل الدواء والشفاء لا إله إلا الله بها تطيب نفوسنا لا إله إلا الله بها تبطل أسحارنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك القيود لا إله إلا الله بها تحل العقد لا إله إلا الله بها تطفئ جمرة الحسد لا إله إلا الله بها تزال آثار الحسد لا إله إلا الله بها يتقوى البدن بها يبارك للبدن بها يرفع قدر البدن لا إله إلا الله بها يهدى من حام حول البدن بها يهدى من توارى في البدن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا لا يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد مع شر الجن خدام كل عين أو حسد أو سحر أو ظلم أو عدوان أو انتقام أنيبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم أبطل كل سحر في البيوت قديم اللهم أبطل كل سحر في القبور قديم في الأعتاب قديم في الأبواب قديم اللهم أبطل كل سحر زلزل البيوت زلزل الأبدان زلزل العقول زلزل الأموال ربنا زلزله زلزالا شديدا ربنا زلزله زلزالا شديدا أخرجوا إخراجا إلهنا وسيدنا أنت رب الأرض وما أخفت تعلم ما سكنها من أسحار تعلم ما تحتها من أسحار إلهنا تعلم ما اختفى في الجدران من أسحار وفي الجماد من أسحار وفي الطير والحيوان من أسحار إلهنا تعلم ما في الآبار والبحار من أسحار تعلم ما في الأحجار والأشجار من أسحار إلهنا أنت رب كل شيء ومليكه إلهنا الأرض أرضك والسماء سماؤك والخلق خلقك إلهنا تعلم حال سحره وتعلم حال حسده إلهنا تعلم حال كل مسحور ومن سحره وأين سحره وكيف سحره إلهنا أبطل كل سحر نرجوك ربنا إلهنا ندعوك إلهنا أبطل كل سحر خفي آذى في خفاء إلهنا أزل كل سحر زلزل في خفاء إلهنا وسيدنا ومولانا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارنا بأن ربك أوحى لها إلهنا تعلم حال البيوت دمرت وزلزلت بسحرهم دمرت وزلزلت بكفرهم دمرت وزلزلت بجنهم وشياطينهم إلهنا تعلم حال النفوس وكيف ضاقت بأسحارهم ضاقت بحسدهم تعلم حال الخيرات ضاقت بسحرهم وضاقت بأسحارهم إلهنا من إله غيرك يدعى ومن إله غيرك يرجى يا علام الغيوب يا علام الغيوب أنزل على البيوت رحمة وأنزل على البيوت البيوت سكينا وأنزل على الأبدان شفاء ودواء إلهنا صبان البيوت والأبدان الخيرات والبركات صبا صبا إلهنا هذه دعواتنا يسمعها كل إنسي وجني فاجعل في قلبه الإيمان فاجعل في صدره الإطمئنان إلهنا حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك تعلم أوكار السحرة زلزلها زلزلها إلهنا تعلم أوكار السحرة دكها دكها إلهنا ترى عين السحرة اللهم ربنا خذها خذها غلت أيديه غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت أيدي الكافرين غلت غلت غلت أيدي المشعوذين غلت غلت غلت أيدي الناقمين غلت غلت غلت أيدي المفترين غلت غلت غلت أيدي الظالمين غلت غلت غلت غلت غلت غلت بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اكتب لنا بها في هذه الساعة شفاء اكتب لنا في هذه الساعة بلسم ودواء اكتب لنا في هذه الساعة بها عزة ورخاء لا إله إلا الله في القلوب لا إله إلا الله في الصدور لا إله إلا الله في العقول لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله ما شر الإنس وتعاونوا ما شر الجن والإنس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله يراكم في الأبدان حول الأبدان في البيوت والديار في الأيدي والأقدام في العمل والمال يراكم إنه يراكم توبوا إلى الله فهو يراكم أقلعوا عن العشق الحرام والسحر فهو حرام وعن كل جرم وإثم وظلم حرام لا إله إلا الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. الحمد لله. اللهم أنزل ربنا بهذه الدعوات السكينة والطمأنينة والخيرات والبركات على النفوس والصدور والقلوب والجوارح والبيوت والديار. اللهم ربنا أسكننا جنة الدنيا وجنة الآخرة إنسا وجنا. إلهنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. إلهنا أنت معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا. إلهنا اكتبنا في هذه الساعة عندك في عليين مهديين رضيين. إلهنا اكتبنا في هذه الساعة عندك تائبين. في هذه الساعة عندك طيبين مرضيين. إلهنا قرب منا أهل الخير قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار واجعل نفوسنا وأبداننا وبيوتنا اجعلها ربنا في رخاء وسعة طاعة وبر وعبادة. إلهنا أنت الله الغني الكريم أنت الله الغني الكريم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. رب العالمين.